فمكملين معكم بفقراتنا ورحلتنا بذاكرة العمالقة. لليوم رح تكون عن العملاق اللبناني الراحل جوزيف صقر. أوف أوف أوف طول الهجر يا ليلى تلفنا يودار الحزن من حولي تلفنا. أوف أوف طول الهجر يا ليلى تلفنا هي ودار الحزن من حولي تلفنا هي هي هي. أوف تبقي عندما بتفضي تلفنا وصلنا خطا حاكي لحبايبي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. جوزيف صقر المغني اللبناني الذي اشتهر بغنائه لأبرز أعمال الموسيقي اللبناني زياد الرحباني، كما شارك فيروز والأخوين الرحباني في عدد من المسرحيات وأبرزها لولو ميس الريم، كما شارك في كل مسرحيات زياد الرحباني وكان الجندي المظلوم في منظومة الرحابنة. مربى الدلال ربوكي وتعذبوا فيكي يا دلال ورحنا نتكلم أبوكي ويا ريتك كنتي شفتي شؤاب أبوكي. مرضى الدلال ربوكي وتعذبوا فيكي يا دلال ورحنا نكلم أبوكي ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال أبوكي. على كل حال يعني بكل الأحوال وعلى كل حال يعني بكل الأحوال ممنون أنا لأبوكي ممنون على الاستقبال. بدأ جوزيف كمغني في الكورال المنشد خلف فيروز، ما لبث أن أصبح أهم الأصوات في أعمال زياد الرحباني. قال لي يا ابني كيف أحوالك صرنا نتحدث بالأحوال. قلت له سيدي طمن لك بالك عيشي رضية قد الحال. قال لي بتعرف بنتي طلبها المحامي واللي بيجوا لعنا من أحسن عيال. مش كل ساعة في محامي لكن في مثلك أمثال. وعلى كل يعني في كل الأحوال مالك. قلت له تعرف والله يا خال حبي رسمالي وهيا نقبالك لهدية شايب ولا أموال. رح قلك للدغري أحوالي ما بتغري ورتوني المكنسي وطلعت زبال وإذا بيني وبين المحامي. فقد تعرف عليه زياد بالصدفة عندما كان جوزيف في الكواليس يستعد لتحضير مسرحية فيروز. كان يدندن وحده عندما جاء زياد بالصدفة، سمعه وانتبه إلى صوته فقال: رايح جيب العود. وجلسوا يعزفون ويغنوا سوية، وكانت هذه اللحظة بداية مشروع غنائي وصداقة قوية امتدت لربع قرن من الزمن، لتبدأ معه حركة فنية جديدة في الأغنية اللبنانية التي لامست أوجاع الناس وظروف الحرب وتداعياتها من رغيف الخبز والتفاصيل اليومية، حتى أصبحت أغنيته تردد بلغة بسيطة ومتعايشة دون تكلف دفعته إلى قمة النجاح. صير أحلام إنه بلدنا صارت بلد، أمفتنا هالأيام حاربي سكرها ولد، هاي بلد لا مش بلد، هاي أرض العالم مجموعين مجموعين، لا مطروحين لا مضروبين لا مقسومين، أم فتنا مصير أحلام، أم فتنا مصير أحلام، إنه بلدنا صارت بلد، أم فتنا يلا أوام وتغطى وسمك الحرام وتمسك بنفس الكلام، تابع برامج بالسكام كل أغاني عن الوحدة الوطنية كل أماني. من منا لا يتذكر فارس بيك في مسرحية لولو والمعلم نخلي بمسرحية سهرية أولى أعمال زياد الرحباني، والذي كان يطرب رواد القهوة بصوته الجميل، أو نسناس في ميس الريم، وهو أيضا أبو ليلى في فيلم أمريكي طويل، وهو رامز بالنسبة لبكرشو. أنا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي، أنا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي، أو إذا رجعت من العشاء وعشق فيني شو عليكي شو عليكي يا ضيي عليكي. أنا اللي عليكي مشتاق كل عمرك نشطة وحركي بتحبي رقصة دبكي، كل عمرك نشطة وحركي بتحبي رقصة دبكي، بدي اتعلم دبكي تأشبك جاي بجايكي. اي اي اي اي علي انا اللي عليك جوزيف صقر صاحب الصوت الجبلي الفلكلوري الرخيم والمطرب والممثل والمسرحي أو الجو كما كان يحب أن يناديه صديق عمره زياد الرحباني. أوف أوف أوف تغير هوانا أتغير هوانا سعر كل شغلي غلي أتغير هوانا سعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي وبعدك عنيد يا رضا وأصغر نصيحة بترفضها اسمع اسمع يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد بارح كنا على حديدي وهلأ صرنا على حديد. جوزيف صقر فنان يميزه التماع خاص في صوته ونبرته الحنونة، صوته لم يعرف الشيب فكان شلال عذب من أعلى قمم لبنان، صادق في كل ما يعمل، ساخر أجاد مزح الحياة العادية بكل ظروفها وبضحكة ساخرة وبلهجة شعبية قريبة من القلب. بالجريدة حطوا له أسعار جديدة كل لحظة في سعر جديد عجل كلها يا رضا دراسته الموسيقية فأجاب معي دبلوم مهم كتير قاصدا بذلك عاصي ومنصور الذي تعلم منهما أكثر من أي مدرسة أكاديمية امتدت لثماني سنوات. نزل السرور يا جامعنا يا فندق المظلوم الفضل للي جامعنا الفضل للمرحوم المرحوم كان مهضوم وكان يحني على المحروم جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا زاد لينا فوق الهم هموم زاد لينا فوق الهم هموم زاد لينا فوق الهم هموم نزل السرور يا جمعنا يا فندق نزل السرور يا نسينا نسينا العمر الطويل وإن شاء الله الرب خلينا تنرد شوية الجميل آه يا جميل مستحيل إنسان أصيل يفل من غير رد جميل الله لو رحلونا عنك خدونا لو رحلونا عنك خدونا يفضل إليك القلب شكل جوزيف وزياد الرحباني ثنائي مبدع في سبعينيات القرن الماضي بأسلوبهم الساخر والناقد لدرجة أنه بأي لقاء لجوزيف كان لا يغفل أن يأتي بسيرة زياد وبأنه صاحب الفضل الكبير عليه وأيضا زياد يصفه برفيق مشواره وأنه لم يجد إلى الآن من يعوض مكانه بعد رحيله فقد عرف معه نجاحات قد لا تتكرر ولن تنسى عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا الشاعر حملان عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. عهدير البوسطة كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنورين. تذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، أو يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلو. شع مرت ميال ما أفضى بال ركاب تنورين مش عارفين. كان لجوزيف حفلة قبل يومين من رأس السنة بعد انقطاع دام طويلا، فكان مسرور جدا بآخر ألبوم مشترك مع زياد الرحباني، ولكنه لم يكن يعرف أن جمهور القرن 21 تغير على الجمهور الذي تعود عليه. صعد إلى المسرح دون أن ينتبه إليه أحد وعاد إلى بيته مقهور، وفي اليوم التالي أذيع خبر وفاته في اليوم الأول من عام 1997. جوزيف الضاحك دائما مات منكسرا مقهورا. حالي تعباني يا ليلى خطي ما فيش، انت غني يا ليلى ونحن أدر. لحظة بعتنا زيادي، انت بوادي نحن بوادي، كل لحظة بعتنا زيادي، ارض لعنا بلس الشادي، وانت معودي تمشي عالريش. حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش، خلاني غيروكي ضلوا حتى غيروكي لبسوكي تاج ملوكي. الله لمنك كنتي وكنا تيجي لعندك تيجي لعنا الله لمنك كنتي وكنا تيجي لعندك تيجي لعنا نار العشق حدك وتهنى صعب يرجع وحده يعيش